يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الراجح في المرأة إذا كانت بعد 50 سنة ورأت دما، هل يعتبر حيض؟ لا، 50 سنة يعتبر استحاضة، يعتبر نزيف.